السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد ربي وهو لي ولي، وأشكره جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله أن يجزيكم أنتم خير الجزاء على إنصاتكم ومتابعتكم ومراسلتكم، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بإذن الله. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم مع الكبر، نحن اليوم مع الغرور، نحن اليوم مع كبر وغرور واعتزاز بالنفس جر صاحبه إلى مهاوي الرداء، أخرجه من الإسلام إلى الكفر، وجعله يموت كافرا بالله العظيم بسبب كبره وغروره. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، كأمثال النمل أو أصغر يطأهم الناس بأقدامهم. هذه قصة عجيبة وقعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، سأقف معكم إن شاء الله على أسرارها. تفيض حنينا دروب الحياة. نقف اليوم أيها الأفاضل مع ملك من ملوك الغساسنة. الغساسنة هم قوم من نصارى العرب كانوا يسكنون في شمال جزيرة العرب. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أقبل رجل من ملوك غسان، خرج من بلده في شمال جزيرة العرب على إبل ونوق يسير في الصحراء قادما إلى المدينة، معه خدم وحشم يضرب الأرض برجلين متكبرتين معتزتين بملكه، أقبل إلى المدينة لمقابلة عمر. دخل على عمر رضي الله تعالى عنه وإذا عليه تاج من ذهب وعليه رداء من حرير، ثم دعاه عمر إلى الإسلام، وكان هذا الرجل هو جبله ابن الأيهم ملك من ملوك الغساسنة. أسلم وأمره عمر أن ينزع عنه تاج الذهب وأن ينزع عنه رداء الحرير وأن يعني يلبس ما يلبسه المسلمون، ففعل ذلك ثم أراد أن يعتمر، فعلمه عمر رضي الله تعالى عنه كيف العمرة وأمره أن يحرم، فلبس إحرامه ومضى ملبيا إلى مكة، لكن نفسه لا يزال فيها شيء من الاغترار بالنفس والكبر بملكه. مضى الرجل حتى وصل إلى مكة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، جعل يطوف حول الكعبة، والكعبة في ذلك الحين ليست مثل حالنا اليوم، اليوم الحرم كبير جدا وواسع ومرافق كثيرة، لكن الكعبة في السابق يعني كان الحرم صغيرا والكعبة أيضا شكلها قديم، وأيضا كان حول الكعبة ناس يعني ربما يبيعون وأسواق وكذا، ما كانت يعني بالحجم لليوم. فكان جبلة ابن الأيهم يطوف حول الكعبة، وعمر رضي الله تعالى عنه أيضا كانت الوقت أيضا في عمرة وحج، فكان عمر أيضا في مكة. فأثناء طوافه مع الزحام واحد أعرابي بسيط وطأ برجله على طرف رداء أو على طرف إزار جبله ابن الأيهم، فالتفج جبلة عليه: لماذا وطأت إزاري؟ ثم ضربه على وجهه حتى كاد أن يطير عينه. الأعرابي: نحن جماعة في الحرم بين يدي الله، كلنا ندعو الله تعالى ونسأله المغفرة، أضرب على وجهي في الحرم. الأعرابي لم يمد يده عليه، يعرف أن في حاكم أذهب إليه يحكم بيني وبينه بالكتاب والسنة. مضى الأعرابي حتى وصل إلى عمر بن الخطاب، أقبل إلى عمر قال: يا عمر، هذا جبل بن الأيهم ضربني على وجهي، يعني صفعني صفعة كاد أن يطير بها عيني. فدعا عمر جبلة بن الأيهم، الآن مجلس قضاء، ترى يا جماعة يعني الإسلام في مسألة القضاء بين الناس لا يفرق بين كبير وصغير وغني وفقير، الناس سواسية. لذلك حتى مرة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عهد علي دخل علي رضي الله تعالى عنه وهو الحاكم الآن، هو أمير المؤمنين، دخل إلى السوق فرأى يهوديا يبيع درعا، الدرع هو مثل القميص لكن من حديد يلبس في الحرب، يبيع درعا. فنظر علي رضي الله تعالى عنه إلى الدرع، فإذا الدرع درع علي قد ضاع منه في بعض المعارك، سقط منه ولا يدري أين ذهب. فقال علي لهذا الرجل، قال ترى الدرع درعي. قال يهودي، لا ليس درعك، تريد تشتري اشتره. قال أنا أمير المؤمنين وأنا لن أكذب عليك، الدرع درعي. قال ليس درعك. فتحاكم إلى القاضي في عهد علي رضي الله تعالى عنه. فلما جاء علي رضي الله تعالى عنه وجلس، وجاء اليهودي بالدرع، فقال القاضي يا أمير المؤمنين قف بجانب خصمك، صح أنت الخليفة وأنت أمير المؤمنين لكن قف بجانب خصمك. فأقبل ووقف بجانبها اليهودي، فقال ما دعواك يا أمير المؤمنين؟ الآن القاضي موظف عند علي رضي الله عنه، ومع ذلك الناس أمام الشرع سواسية. قال علي رضي الله عنه، والله هذا الدرع لي، سقط مني يوم كذا وكذا. فقال اليهودي، لا ليس درعه، هذا الدرع أنا اشتريته من المكان الفلاني وأنا أريد أن أبيعه. فقال القاضي يا أمير المؤمنين، عندك أحد يشهد لك؟ قال نعم، عندي ولدي الحسن. قال لا نقبل شهادة الولد لأبيه، عندك شاهد آخر؟ قال لا. قال إذن أقضي بالدرع لهذا اليهودي لأن ما عندك شهود. فلما رأى اليهودي ذلك نظر إلى علي ونظر إلى القاضي وقال سبحان الله ما أعدل هذا الدين، قاضي يحكم على أمير المؤمنين في نصرة يهودي، يعني يهودي يقول الله، يقول عزير ابن الله ويقول يد الله مغلولة ويقول إن الله فقير ونحن أغنياء، ويحكم له على أمير المؤمنين بين يدي القاضي. فلما رأى ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، خذ يا أمير المؤمنين هذا درعك، فعلا أنا سقطت منك في بعض المعارك وأنا أخذتها، يعني وأنت ذاهب إلى المعركة سقطت من من من فرسك وأنا أخذته، خذه. قال علي رضي الله تعالى عنه، أما إذ أسلمت فإنها هدية لك، وأعطاها له. فكان الناس سواسية، وكانوا أيضا يعني لا يحكمون للقوي دائما على الضعيف، إنما الناس سواسية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كان إذا سرق فيهم القوي تركوا الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. وقف هذا الأعرابي مع جبلة بن الأيهم بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر لماذا ضربته يا جبلة؟ قال هذا وطأ على إزاري. قال طيب، هم واحد وطأ على إزارك بالخطأ تصفع على وجهه أمام الناس؟ يعني هناك تأديب آخر، رجل ما يدري ما قصد ذلك، طأ على إزاره مثل ما وطأ على إزارك، أما أمام الناس صفع على الوجه، لو فتح المجال كل واحد يأخذ حقه بيده لعادت الجاهلية الأولى وسفكت الدماء حتى تصل الركب. فقال يا جبلة، القضاء يصفعك مثل ما صفعته. قال يصفعني وأنا ملك؟ قال نعم، يصفعك وأنت ملك إلا أن تسترضيه ويسامحك، قل له أنا آسف، قبل رأسه، سامحني، إذا سامحك ما في مشكلة، لكن إذا لم تعتذر إليه ولم يسامحك يضربك مثل ما ضربته. قال طيب، أنا أرجع إليك غدا ويعني يقتص مني يضربني. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقصاص، حتى إنه صلوات ربي وسلامه عليه، يا جماعة إذا كان هو وهو عليه الصلاة والسلام أمر أن يقتص منه هو، لما كانوا في المعركة بدر قبل أن تبدأ المعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يساوي الصحابة، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. سواد بن خزية رضي الله تعالى عنه صحابي جليل وبدري، وأيضا استشهد في المعركة، معركة بدر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام معه عصا، قال تأخر يا سواد، وكان الصحابة قد صفوا في المعركة، صفوا لأجل أنه إذا ابتدأ القتال مباشرة يكونون جاهزين، صفوا صفوفا قبل أن يصل العدو إليهم. قال تأخر يا سواد، فلم يسمع. قال تأخر، فلم يسمع، فضربوا عليه الصلاة والسلام بالعصا. قال تأخر، قال أوجعتني يا رسول الله. قال خذ اقتص مني. قال أعطني العصا، فأعطاه العصا. قال اكشف عن بطنك حتى أضربك مثل ما ضربتني. كشف عن بطن عليه الصلاة والسلام، فانكب سواد بن غزية على بطن النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. قال ما حملك على ذلك يا سواد؟ لماذا فعل ذلك؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر جسم أمسه آخر جسد هو جسدك. جبلها بن الأيهم لم يرضى أن يصفع، وقال يا عمر أنا آتيك من غد، فهل جاء إليه أم لم يجئ إليه؟ سنقف على ذلك بالتفصيل بإذن الله. الناس من جهة الآباء كفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به في الطين والماء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به في الطين والماء. لما كان من غد جعل عمر رضي الله تعالى عنه يترقب مجيء جبله بن الأيهم ليكمل الفصل في القضاء بينهما، لكن جبله ركب على بعض دوابه مع بعض أصحابه وتوجه إلى الشام، رجع إلى دياره وترصد وجلس مع النصارى هناك، وأخذ يقول الله تعالى الثلاثة بدل ما كان يقول قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أخذ يقول الله تعالى الثلاثة، وأخذ يعني يقع في أنواع من المخالفات حتى كبرت سنه واشتاق إلى ما فطر عليه من التوحيد والإيمان. يقولون فلما كبر جعل يبكي ويقول تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان مني لو صبرت لها ضرر، تغمدني منها لجاج ونخوة، فبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر، ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة، أجالس قومي ذاهب السمع والبصر. وجعل الرجل ينشد الشعر يقول يا ليتني أعود فقيرا مسكينا أرعى المخاض بقفرة، يعني حتى لو أكون أرعى المخاض أرعى الإبل بدل ما أعود على نصرانيتي. ومات عياذا بالله على ذلك. منعه من الإيمان كبره وغروره بنفسه وعدم تواضعه لحكم الله عز وجل. مشكلة الكبر يا جماعة أحيانا أنه يمنع الإنسان من قبول الحق، وكم من إنسان منعه فعلا الكبر والغي من أن يقبل الحق ويعود إليه، وكم من إنسان جذبه التواضع إلى الحق. لذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أن الذين يتكبرون كما بين الله جل وعلا ذلك في كتابه هم الذين المستكبرين والمتكبرين هم الذين يبعدون عن رحمة الله عز وجل. وكم من إنسان دعي إلى الحق وحذر من الباطل وبين له الخير ومع ذلك منعه من قبوله الكبر والغي. أبو جهل مثلا، أبو جهل لقيه في يوم من الأيام واحد من الصحابة وذلك في مكة، فقال له ذلك الرجل، وذلك الرجل أيضا كان يريد أن يتحدث مع أبي جهل لأجل أن لعله يسلم، وأبو جهل هو فرعون هذه الأمة، فقال يا أبا جهل أسألك يا أبا الحكم أسألك ألست تعلم أن محمدا على حق؟ قال لا هذا باطل كذاب ومجنون. قال اصدقني. قال والله إني أعلم أنه على حق، وأن عبادتنا للأصنام أنها لا تنفعنا. قال إذن عجبا، ما الذي منعك من أن تدخل في دينه؟ فقال إنا نحن يعني قبيلة بني مخزوم أو فخذ بني مخزوم تنافسنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. بنو مخزوم وبنو عبد مناف كلاهما أفخاذ فروع من قبيلة واحدة هي قريش. قال إن نحن وبنو مناف تنافسنا الشرف، كل واحد يريد أن يكون هو قائد مكة وهو الشريف في مكة وله العلو فيها. قال فأطعموا فأطعمنا، يعني أطعموا الحجاج وأكرموهم، ذهبنا وفعلنا مثلهم حتى ما يكونون أحسن منا. أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، حتى إذا تحاكت الركب وكنا كفرسي رهان، يعني كنا مثل الخيول التي تتسابق، وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي، فمن أين نأتي بذلك؟ يقول لو كانت المسألة طعام نطعم مثلهم، لو كانت شراب نسقي مثلهم، لكن يقولون منا نبي، من أين نأتي بنبي؟ ما في حل إلا أن نكذب بهذا النبي الذي يزعمون أنهم آمنوا به. انظر كيف حمله الكبر والطغيان، حمله الكبر والاغترار بنفسه والحسد والطغيان عن أن يتبع الحق. وكم من إنسان سبحان الله منعه ذلك، كما قال الله جل وعلا وإذا قيل له اتق الله ماذا يحصل؟ أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. كم من إنسان نصح لأجل أن يعيد الحقوق إلى الآخرين فتكبر عن هذه النصيحة وقال ما لكم شغل، أنا أدرى بنفسي، أنا ممكن أظلم أحد، أنتم أحقر وأقل من أن تجعلوني يعني أقبل نصيحتكم. وكم من إنسان منعه الكبر من أن يصلح ما بينه وبين إخوانه، واحد أخطأ على زوجته مثلا وذهبت إلى أهلها وصار بينهم مشكلة، قلنا له يا فلان أنت فعلا أخطأت، خلونا واضحين أنت أخطأت، سواء أقررت أو لم تقر أنت أخطأت، اذهب إليها اعتذر منها وأعد بيتك كما كان يا أخي، بينك وبين أولادك، أولادك الآن تشردوا وزوجتك لم تطلب منك مالا، تقول بس يعتذر مني ويقول إنه فعلا افترى علي، إنه شك في شكا خطأ، فيقول أنا أعتذر منها، أنا أتنزل وأنزل نفسي وأعتذر منها، ما منعه إلا الكبر. وكم من إنسان أحيانا ربما أثناء الطعام ويأكل بشماله فنقول له جزاك الله خير كل بيمينك فلا يلتفت إليك، ما منعه إلا الكبر. لما النبي صلوات ربي وسلامه عليه جلس يوما مع أصحابه فكان رجل يأكل بيساره لا يأكل بيمينه يأكل بيساره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بكل لطف قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، كذا كبرا يعني ما أريد لا أستطيع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت يعني إن شاء الله ما تستطيع أو جعلك ما تستطيع، قال لا استطعت. قال الراوي فما رفعها إلى فيه، هو يقول أنا آكل بيساري لأني لا أستطيع أن آكل بيميني كذبا وغرورا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. قال الراوي فشلت يمينه ما عاد استطاع أن يرفعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر، ما منعه من أن يقبل النصيحة إلا الكبر. انظر كيف دعا عليه النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما منعه الكبر من قبول النصيحة. يا جماعة ناس منعهم الكبر حتى من الدخول في الإسلام، نمنع الكبر فعلا من الدخول في الإسلام، تكبر. ناس منعهم الكبر من الصلاة في المسجد، يقول أدخل إلى المسجد مثل ما ذكروا عن حجاج بن أرطأة رجل من رواة الحديث وكذا، لكن ذمه بعضهم وذكر أنه ضعيف، ومما ذكروا قالوا إنه كان ينصح يقال له صل في المسجد فيقول أقف مع السوقة، السوقة يعني الحمالين والبياعين الضعفاء، أجي وأقف وأنا بهيبتي وعطري وحسني وجمالي أقف مع السوق مع الناس هؤلاء. كم من إنسان اليوم فعلا منعه من الصلاة في المسجد؟ أحيانا يكون مثلا مدير الشركة، مثلا عميد الكلية، مدير الجامعة فرضا، يكون مثلا أمير البلد، وزير كذا، ولا ينزل يصلي في المسجد مع الناس. يحط له كذا مصلى في بيته يصلي هو وأولاده ولا هو الخدم والحشم. طيب يا أخي الله تعالى يناديك وأمر أنك، ويقول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين في المسجد، اذهب وصلي في المسجد. انزل أنت يا مدير الجامعة ويا عميد الكلية وصلي في المسجد مع الناس. يعني المساجد إنما بنيت ليصلى فيها، لا لأجل كل واحد يجعل له مصلى كذا صغير يفرش بساطه ويصلي فيه. فيقول أنا أصلي مع الطلاب، أنا أصلي مع العمال، أنا أصلي مع، ما منعه إلا الكبر. ويحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم التواضع لله جل وعلا والانكسار له سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.